كالسوداني بيموت يتحداني وانا بيتحدى بيك الجميلة العفاف الفطري فطرة السودان حسنك السوداني به تتحداني وانا بيتحدى جميلة الطبيعة زينت أزهرت خدي الطبيعة زينت أزهرت خدي. وأكحلت عينيك بيك وحر وانا بيتحدى بيك الجميلة الدار.